إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. كنز اليوم إخوة الإيمان نخصصه مع رحلتنا اليوم مع عالم من أعلام الابتهالات والمدائح النبوية، فقد عرف بين محبيه بعدد من الابتهالات، من أشهرها يا من عليه مدى الأيام معتمدي، وابتهال صفاء القلب بالتسبيح والذكر، أيضا ابتهال عفوك ورضاك يا الله، إنه فضيلة المبتهل سعيد حافظ. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا رحمة يا رحمة للعالمين أرسلك الله، عفوك ورضاك يا في يوم الاثنين الرابع من يناير من عام 2016 رحل عن عالمنا فضيلة المبتهل سعيد حافظ بعد رحلة في الحياة بدأت معه في 9 أكتوبر من عام 1951. يا أيها المختار، يا أيها المختار، يا أيها المختار، المختار، المختار، المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال، بالكمال، بدأت رحلة الشيخ سعيد حافظ في القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، غير أن جذوره الأصلية تعود إلى محافظة سوهاج. وبعد سنوات في طفولته يكف بصر الصبي نتيجة حادث انفجار لغم أرضي كان يحاول عمه تفكيكه فانفجر فيه وعدد من أفراد أسرته، وكان نصيب سعيد حافظ أن فقد بصره. يا أيها المختار، من خير الأرواح وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال اتجه الراحل سعيد حافظ إلى كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، وبدأ يظهر موهبته في قراءة القرآن الكريم، فأدرك المقربون منه مدى ما يمثله ويمتلكه هذا الصبي من موهبة عظيمة يخدم بها الإسلام والمسلمين. وشد والده الرحال إلى القاهرة في عام 1968 ليلحقه بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين لدراسة المقامات الموسيقية، وما زال الصبي في ذلك الوقت لم يتجاوز 16 من عمره. لمدح طه ماذا أقول، لمدح رسول الله ماذا أقول لمدحه، والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. إخوة الإيمان، وقد بحثنا في المكتبة الإذاعية عن حوار لفضيلة المبتهل سعيد حافظ، فلم نجد إلا في إذاعة القاهرة الكبرى، حيث أجرى الزميل أبو بكر بدوي كبير الإذاعيين بإذاعة القاهرة الكبرى حوارا معه في عام 2010، وإليكم بعضا من هذه المقتطفات التي تحدث فيها فضيلة الشيخ سعيد حافظ عن حياته. بالتأكيد طبعا انت لما حفظت القرآن استهواك ايضا القراءة مثلا في بعض المناسبات او بالضحى والليل دي، كنت بقلد عباس الزمان، شيخ عباس الزمان، وكان اي يعني ما يحصل اي ليلة قرآن او معازي في البلد عندنا، كان معازي بيقعد 3 ايام زمان، فكنت انا احب اقرأ تلاوة من القرآن كده في الميكروفون، كان الميكروفون ده لسه طالع جديد، احب اقرأ في الميكروفون زمان، واحب يعني صوتي للناس، والناس بدأت تعرفني لما كانوا مثلا يفتتحوا حفلة بتلاوة من القرآن الكريم، كانوا بيجيبوا الشيخ سعيد، كنت مشهور ساعتها بقى، كانوا بيجيبوا في مولد النبي كان في بيجيبوا منشدين يعملوا حلقات الذكر وبتاع وحاجات كده، يعني كان فيه كان منشد الشيخ عبد الرشيد رحمه الله، والشيخ أشهرهم كان الشيخ حسن أبو سنة، كنت بقعد تحت رجليهم واحفظ الانشاد الديني وحلقات الذكر، وبعد كده كنت بقلده بقى لما هم يمشوا ولا بتاع، كنت اقعد بينه وبين نفسه وقلده حاجات كده. الناس حست اني عندي موهبه، راحوا قالوا لابويا يا عم حسن الراجل ده مش هينفع هنا، لازم توديه حاجه اسمها المركز النموذجي لرعايه وتوجيه المكفوفين اللي هو في الزيتون ده. المهم رحت مركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، حاجة اسمها معهد الموسيقى العربية، علشان احفظ المقامات الموسيقية وحاجات كده يعني، وحفظت المقامات الموسيقية فعلا، خدت حاجة اسمها دبلوم موسيقى كان على ايد الاستاذ احمد المحلاوي رحمة الله عليه وتسمع عنه، ودخلت معهد الموسيقى العربية اللي هو في الاسعاف، كان الاستاذ احمد شفيع ابو عوف سمعني في برنامج على الناصية، فبرنامج على الناصية بيقولوا لي امنياتك، قلت له امنيتي ان اخش معهد الموسيقى العربيه اللي في الاسعاف، تخيلت معهد الموسيقى العربيه قسم اصوات، ويتحفظ الادوار والتقطيع يعني هو سمعك في البرنامج يعني. سمعني، ف قال كلم الاستاذ عمر بطيش ايامها وقال له الشيخ اللي كان الاستاذ عمر بطيش كان بيقدم برنامج لما كنت بقلد اصوات المقرئين وبتاع حاجات زي كده، كنت زمان كنت بقلد شيخ رفعت ومصطفى اسماعيل والبنا وعبد الباسط وحاجات كده يعني. فبيقول لي امنياتك ايه او عايز ايه، وقلت له انا امنياتي ان اخش معهد الموسيقى العربيه اللي في الاسعاف. قال لي الاستاذ احمد شفيق ابو عوف، استاذ احمد شفيق ابو عوف بعت لي واسمعني. بالنسبه للاذاعه بقى اعتمدت في الاذاعه من 25/7/74. كان نفسي اقول ابتهالات دينيه زي الشيخ ناصر الدين طبار وايام الشيخ ابراهيم الاسكندراني والناس دي. طب اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت الاستاذ احمد الملاح، الاستاذ عبد الحافظ ايامها تلاقيه توفى رحمه الله. ف رحت بقى واعتمدت في 9/11 يوم الاحد 9/11/79. فاللي اعتمدني الاستاذ محمود كامل والاستاذ احمد صدقي. اول فجر اقوله بقى كان في يناير 63 بقى، في يناير قصدي كام يا ربي 80 معلش، في يناير سنة 80 كان معايا القارئ الشيخ حمد الزامل وتوالت الفجرات. في عام 1973 اقتنع سعيد حافظ بفكرة الالتحاق مبتهلا للإذاعة والتلفزيون، وسجل أول ابتهال له بعنوان يا رب من كلمات عبد المجيد عبد الفتاح وألحان أحمد عبد القادر، وفي عام 1979 يلتحق بالإذاعة المصرية. يا رب سبحانك يا رب يا رب يا رحمن فضلك وإحسانك يا رب ما ينكرش إنسان، فتحت باب رحمتك للتوبة والغفران للتوبة والغفران، ووعدتنا بجنتك أوينا بالإيمان أوينا بالإيمان يا رب. بدأ المبتهل الشيخ سعيد حافظ حياته مقلدا لكبار القراء والمبتهلين الذين تعلق بهم حبا وسماعا، وكان من أشهرهم الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. لكن الشيخ سعيد حافظ وجد نفسه في عالم الابتهالات الدينية والإنشاد الديني ومدائحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متأثرا في أدائه بالشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني. سمك ربك في القرآن سماك ربك سماك ربك في القرآن محمدا نالت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل وملائك الرحمن خلفك سجالا لا يحصي فضلك ناسر كاتب عددا ولا الشعراء حدث فضيلة الشيخ سعيد حافظ عن علاقته بالشيخ محمد عمران الذي تأثر به تأثرا كبيرا في حياته وتأثر به عند وفاته، فيقول الشيخ سعيد حافظ إنه كان توأما للشيخ محمد عمران، وكان الشيخ سعيد حافظ يتبادل مع الشيخ محمد عمران التسجيلات وكذلك الملاحظات فيما بينهما. وفي عام 1985 سجل الشيخ سعيد حافظ والشيخ محمد عمران عددا من الابتهالات الدينية لبرنامج أذيع في شهر رمضان تحت عنوان أدركنا يا الله. كان هذا البرنامج من ألحان سيد مكاوي وعبد المنعم البارودي وحلمي إبراهيم، وكانت الكلمات لإبراهيم عيسى وفاروق شوشة وكمال عمار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا تبعث بالندى والري للروح الجديد، وتطوف بالرضوان تنصره على كل القلوب. ادعو الإله يا انا يعني انا ما تأثرتش بحد، بس كنت بقلد. كنت بتقلد مين؟ كنت بقلد يعني كنت بقلد احسنهم بيني وبينك. يعني كان في واحد اسمه الشيخ حسن ابو سنة، يعني يقول لك مثلا ايه، يا ما يا مولد المختار ان ربي ربي على يا مولد المختار، هما يردوا وراه يا ما حاجات زي مولد يعني كده. استاذ الشيخ سعيد حافظ، يعني واحنا بنتكلم معاك عن الابتهال، عندما اعتمدت في الاذاعه المصريه سنه 79 مبتهلا، كان هناك الشيخ نصر الدين طوبار طبعا في قمه تألقه، وهناك وقعه ان والدتك كانت لما تسمع الشيخ نصر الدين طوبار كانت بتبكي، فانت قلت له ان والدتي بتبكي عند سماعك، فانا عايزك تجي لها وتسمعها، ففعلا راح لك البيت. احكي لنا الوقعه. احنا كنا في الموضوع ده بقى، كنا عند ذكرى الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وبعدين قال لي انت ساكن فين؟ قلت له ساكن مين؟ السيري. قال لي خطوتين، انا اوصلك. المهم بقى رحنا بقى ايه، وصلني كنا بنذكر الشيخ شعشاعي، فبقول له انا الحكايه دي اعمل شيخ ناصر الصور بقى، لما امي بتسمعك بتعيط تبكي في رمضان خليت امي تبكي في رمضان، قال لي حقك عليا انا مش خليها تبكي تاني. هو كان راجل صاحب نكته، كان راجل شخصيه لطيفه. قلت له طب والنبي عشان خاطري انا طالب منك طلب. قال لي ايه هو الطلب؟ قلت له هتنفذه؟ قال لي اه ان شاء الله هنفذه. قلت له توصلني ووالدتي تسلم عليك، لان هي عايزه تسلم عليك، فانا عايزه تشوفك عشان هي بتشوفك التلفزيون، هي بتشوفك التلفزيون وت في الراديو، معاك في الراديو وحاجات كده يعني. فقال لي حاضر هوصلك. والراجل مشكورا وصلني، وبعد كده بقى ايه سلم عليه، هو ده يا ستي اللي انت شفتيه في التلفزيون؟ اه هو ده، والنبي هو ده، ازيك يا حبيبي؟ وقعدت تسلم عليه وتطبطب عليه حاجات كده يعني. انا كنت ساكن في اوضه في، وقعدنا على الكنبه والراجل عملت لنا شاي وقعدنا نشرب شاي. الراجل شوف مشكورا، شوف هو ساكن في شقه ما شاء الله يعني، واحنا قاعدين في اوضه يعني، انه قدر ينزل لمستواي يعني ويجي عند البيت وحاجات كده يعني. في يوم الاثنين الرابع من يناير من عام 2016 رحل عن عالمنا فضيلة الشيخ سعيد حافظ. فنظل نذكرهم ونستهدي بهم، والذكر للإنسان عمر ثاني، وغدا على خير جميعا نلتقي في ساح أهل الصدق في الإيمان. فنظل نذكرهم ونستهدي بهم، والذكر للإنسان عمر ثاني، وغدا على خير جميعا نلتقي في ساح أهل الصدق في الإيمان. إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه الحلقة التي قدمناها لكم عن فضيلة المبتهل سعيد حافظ، وحتى نلتقي بكم في لقاءات أخرى، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ساح أهل الصدق في الإيمان، فنظل نذكرهم ونستهدي بهم، والذكر تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.